باب صحة الجعل بالتزام أهل الإشارة جعلا علما. في هذا الباب سيتكلم عن الجعل. والجعل الأصل فيه من القرآن قول الله تبارك وتعالى في سورة الكهف: قالوا يا القرنين إن ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ربا. وكذلك ثبت الجعل على عهد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل به الناس وهو من الإجماعيات العملية. قال هنا صحة الجعل بالتزام أهل الإجارة جعلا علما. صحة الجعل معناها الجعل الصحيح والمقبول شرعا هو أن يلتزم من هو أهل للإجارة، والإجارة سبق أن رأينا أحكامه، من هو أهل للإجارة جعلا معلومة، أن يلتزم جعلا معلومة من هو أهل للإجارة، أن يلتزم من هو أهل للإجارة جعلا معلومة، يعطيه على عمل معين. يستحقه السامع بالتمام. يستحقه السامع بالتمام، من سمع الطلب يستحقه بتمام العمل. كان يقول المجاعي: من جاءني بناقتي الفلانية فله ألف. فمن سمع ذلك وأتاه بهذه الناقة فله ألف. أو قال: من خلص لي سيارتي ووجدها، من خلصها سيارتي التي سرقت، من وجدها لي وأحضرها لي فله ألفان. فمن سمع ذلك وفعله فله ألفان. نعم. كقراء السفن. ومن أنواع الجعل كراء السفن، كأن تعطي سفينة مبلغا معينا على أن توصلك إلى مكانك، أن تجعل لها مبلغا معينا لتوصلك إلى مكانك أو لتحمل لك متاعك إلى مكانك، إلا أن يستأجر على التمام فبنسبة الثاني. إلا أن يستأجر على التمام فبنسبة الثاني، فبحسب نسبة الثاني. معناها إذا استأجر مستأجر على تمام العمل بأن استأجرت أولا أجيرا ثم في منتصف العمل توقف عن العمل، واستأجرت أجيرا ثانيا لإتمام العمل. فإذا كنت استأجرت الأجير الأول مثلا بأربعة دراهم وأتم نصف العمل فإنك تعطيه الأجير الثاني درهمين، ويستحق الأول كذلك درهما، يستحق الأول درهمين كذلك. وإن استحق ولو بحرية بخلاف موته بلا تقدير زمن. نعم. وإن استحق ولو بحرية بخلاف موته، معناها إذا أتاك الذي سمع ما رصدته من جعل لمن عمل لك عملا معينا، كأن يأتيك مثلا بعبد آبق أو ناقة شاردة، فإنهم إذا أتاك بهذا العبد ولو استحق، أتاك بهذه الناقة ولو استحقت من يدك، ولو أيضا استحق هذا العبد بحرية كأن ثبت أنه حر، فإن على كل حال فإنه إذا أتاك بهذا له شعله على كل بخلاف موته. أما إذا مات عليه ولم يحضره لك وإنما مات عليه في الطريق فليس له شيء بلا تقدير زمن، إلا بشرط ترك متى شاء. ترك متى شاء إلى تقدير زمن، معناها الجعل لا يقدر فيه زمن معين، الزمن فيه مفتوح، تقول من أتاني بكذا فله كذا، ولا تحدد زمن معين. إلا بشرط، إلا أن تقول، إلا أن تشترط أنك تترك ذلك متى شاء متى شئت، معناها تترك الجعل متى شئت، تحل عقده متى شئت، ذلك يجوز. ولا نقد مشترط في كل ما جاز فيه الإجارة. ولا نقد مشترط كذلك، ولا يجوز النقد المشترط في الجعل، لا يجوز أن يقول لك الذي جعلته لا أن يأتيك بكذا أو يعمل لك كذا، يقول لك الشرط في ذلك أن تنقدني المبلغ الذي قلت، لا، لا ينقد مبلغه بشرط، يجوز أن تنقده بدون شرط، لكن بشرط لا. في كل ما تجوز فيه الإجارة، معناها يجوز الجعل في كل ما تجوز فيه الإجارة، كل ما تجوز فيه الإجارة يجوز فيه الجعل بلا عكس، بلا عكس، بلا عكس. أما العكس فلا تجوز، فلا يجوز، فلا تجوز الإشارة في كل ما يجوز فيه الجعل بلا عكس. نعم. ولو في الكثير، وأكمل الكلام، ولو في الكثير إلا كبيع السلع كثيرة لا يأخذ شيئا إلا بالجميع. ولو في الكثير معناها يجوز أن تجاعل في كل ما تجوز فيه الإجارة ولو كان كثيرا، ولو كان هذا الذي سيقع فيه الإجارة يقع فيه الجعل كثيرا، ولو كان هذا الذي سيقع فيه الجعل كثيرا، إلا إذا كان هذا الكثير عبارة عن بيع سلع كثيرة جعلت على بيع سلع كثيرة، كأن تقول لزيد إذا بعت لي السلع الفلانية وهي سلع كثيرة وبعتها بكاملها فلك ألف أو ألفا، فهذه الصراع لا تجوز. وفي شرط منفعة الجاعل قولان، وفي شرط منفعة الجاعل قولان. أما الجاعل الذي يطلب عملا معينا ويجعل عليه مبلغ معين، يدفع مقابله مبلغ معينا، ففي شرط انتفاعه قولان، هل يجوز أن يجاعل على مسألة لا ينتفع بها، لا منفعة له فيها، أو لا يجوز ذلك؟ فيه قولان، قول أنه يجوز أن يجاعل على كل شيء ولو لم ينتفع به، قول الثاني أنه لا يجوز أن يجاعل إلا على ما ينتفع به. ولمن لم يسمع جعل مهره إن اعتاده. ولمن لم يسمع، أما من لم يسمع الخطاب من المجاعل فإنه إذا أتى بهذا الشيء إلى ربه فإن له شعل مثله، فإن له شعل مثله. إذا اعتاد ذلك معناها إذا كان من عادته أن يجاعل على الأشياء، إذا كان من عادته أن يعقد معه عقد شعلي ويأتي بالأشياء إلى أربابها، فإن له في هذه الحالة شعل مثله، ولو لم يسمع وإنما فقط من تلقاء نفسه هو أتى بهذا. كحلفهما بعد تخالفهما كذلك إذا تخالف الجاعل والمجاعل وحلف، فإن له تخالف في قدر الجعل، تخالف في قدر الجعل، قال المجاعل أعطيت على هذا ألفا، وقال المجاعل بل أنت التزمت ألفين، فيحلفان وبالتالي يرجعان إلى جعل المثل. ولرب الشيء المجاعل عليه تركه للمجاعل، أنا أن يقول له وجعله على شاة يأتيه بها بخمسة آلاف، قال من أتاني بالشاة الفلانية فله خمسة آلاف، ثم قال لي المجاعل خذ الشاة مكان الجعل، تركه الشيء المجعل تركه للمجعل. وإلا فالنفقة. وإلا بأن لم يسمع ولم يعتد أن يأتي بالأشياء مجعلة ولم يقبل أن يسلم ما أخذه بلا شيء فإن له النفقة فقط، فإن له ما أنفق عليه فقط. فإذا أخذ ناقة وهو لم يسمع من ربها أنه يريدها بكذا ولم يكن من عادته أن يجاعل ويأتي بالنوق ولم يقبل تسليمها فإنه يعطى له ما أنفق عليها فقط. وإن أفلت فجاء به آخر فلكل نسبته. وإن أخذ سمع هناني أن زيدا قال من أتاني ببعير الهلاني فله ألف وذهب كل منهما يطلبه ثم وجده أحدهما وعندما وجده وقاده لبعض المسافة أفلت عليه، لما أفلت عليه وشرا أخذه الثاني وجاء به فلكل نسبته. إذا كان الأول مثلا قطع به نصف المسافة والثاني قطع به نصف المسافة يقسم بينهما الجوع. وإن جاء به ذو درهم وذو أقل اشترك فيه. وإذا جاء به ذو درهم وذو أقل، معناها هو قال لشخص إذا أتيت به فلك درهم، وقال لآخر إذا أتيت به فلك نصف درهم، وجاء به معا وجداه معا وجاء به، فإن لصاحب نصف الدرهم هذا أصبح هذا درهم ونصف، لصاحب نصف الدرهم ثلث الدرهم، ولي صاحب الدرهم ثلث الدرهم. نعم. ولكليهما فسخ. ولكليهما أي الجاعل والمجاعل فسخ العقد، فسخ عقد المجاعلة. ولزمت الجاعل بالشروع. ولزمت الأجرة على الجعل، معناها شيء معناها ثمن الجعل، الشيء الذي سيقدمه رب الشيء ليعمل له فيه أو ليؤتى به، هذا يلزم بالشروع، يلزم الجاعل بالشروع، بالشروع المجاعل فيه. إذا كان جاعل على ضالة تنشد له فبشروع الناشد لها يلزمه العقد، أي يلزم المجاعل. وفي الفاسد جعل المهر. وفي الفاسد جعل المهر. وفي الجعل الفاسد جعل المهر. إذا عقد عقدا فاسدا على الجعالة فإنه يفسخ، ولكن له إذا كان عمل واستحق له جعل المهر. إلا بجعل مطلقا فأجرته. إلا بجعل مطلقا، إلا بجعل غير مقيد فله أجرته، بأن قال إذا وجدت كذا فلك كذا فله أجرته عمله فقط. باب موات الأرض ما سلم عن الاختصاص. في هذا الباب سيتكلم عن الأرض الموات. في هذا الباب سيتكلم عن الأرض الموات. والأصل في إحياء الأرض الموات من القرآن قول الله تبارك وتعالى في سورة هود: وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروا واستعمركم فيها أي طلب إعمارها. ومن الحديث قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عروة عن عائشة رضي الله عنها عند البخاري قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها. قال عروة: وقضى به عمر في خلافته. وفي حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له. خرجه الثلاثة وحسنه الترمذي وقال روي مرسلا. واختلف في صحابه، فقيل جابر وقيل عائشة وقيل عبد الله بن عمر، والأول أرجح كما قال ابن حجر. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الصعب بن جثامة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حمى إلا لله ورسوله، رواه البخاري. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أحمد وابن ماجه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. وله إلى ابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري وهو في الموطأ مرسل. وفي حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاط حائطا على أرض فهي له، رواه أبو داود وصححه ابن جارود. وفي حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه عند ابن ماجه بسند فيه ضعف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حفر بئرا فله 40 ذراعا عطنا له. وفي حديث علقمة بن وائل عن أبيه قال عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا بحضرموت. الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان. وفي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عند أبي داود وفي سنده ضعف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير حصر فرسه فأجرى الفرس حتى قام ورمى بصوته فقال أعطوه حيث بلغ الصوت. وفي حديثه وعن أحد الصحابة رضي الله عنه أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعه يقول الناس الشركاء في ثلاثة، الكلى والماء والنار، أخرجه أحمد وأبو داود والجار به ثقات. قال هنا نواة الأرض ما سلم عن الاختصاص بعمارة. نواة الأرض الذي يمكن أن يعمر ويجوز لكل إنسان أن يعمله، وإذا أعمره ملكه ما هو؟ سيحدد لك هذا المواد. المواد أي الأرض التي لا شيء فيها ولا ملك عليها وليست بقرب الأملاك، هذه الأرض قال المواد يجوز للإنسان أن يعمرها وإذا أعمرها ملكها، وسيحددها لك. قال مواة الأرض ما سليمة عن الاختصاص. مواة الأرض ما سليمة أكمل الكلام عن الاختصاص بعمارة ولو اندرست. نعم، مواة الأرض ما سليمة عن الاختصاص بعمارة ولو اندرست، معناها مواة الأرض هذه الأرض التي سلمت من أن تكون مختصة بعمارة معينة، مع بأن عملت عمارة معينة معناها لم تعمر. هذه الأرض سليمت من الاختصاص بعمارة معناها لم تعمر، ولو كانت هذه العمارة اندرست. فإذا كانت عمرت في السابق بعمارة معينة واندرست هذه العمارة فلا تصبح باندراس العمارة القديمة أرض موات إلا لإحياء. إلا لإحياء، إلا إذا كان المندرس، إلا لإحياء معناها عن إحياء، إلا إذا كان المندرس، إذا كانت هناك أرضا، إذا كانت هناك أرض وكانت مواتا بالكلية ثم حيزت لتحيا ثم اندرس إحياؤها، فإن اندراس الإحياء فإن اندرس إحياؤها تصبح ترجع للأصل وهي أنها تصبح أرضا مواتا. وبحريمها كمحتطب. نعم، وبحريمها وكذلك وكذلك تؤمر بحريمها حريمها كذلك يعتبر حريم الأرض المعمرة يعتبر. وسيعين لك الحريم. الحريم معناها الحومة، معناها ما كان بقربها. هذا الحريم بسبب العمارة أيضا يحترم الحريم كمحتطب، كمحتطب بالنسبة لي كمحتطب بالكلام بالكلام. ومرعا يلحق غدوا ورواحا، كمحتطب ومرعا يلحق غدوا ورواحا اكمل الكلام. لبلد وما لا يضيق. نعم لبلد. شو البلد الذي أعمر فمرعاه ومحتطبه الذي يلحق غدوا ورواحا هذا تابع له، وبالتالي لا يمكن أن يعمر، ليس أرضا مرعاة. البلد المرعى الذي يتبع له والمحتطب الذي يتبع له، معناها المكان الذي يأخذ منه الحطب والمكان الذي تأكل منه الدواب والمرعى يلحق غدوا ورواحا، معناها يلحق هذا المكان يكون يتصل به الدواب والغدو والرواح، هذا المكان تابع لهذا البلد المعمول، وبالتالي لا يمكن أن يكون أرضا مرعاة. نعم. وما لا يضيق على وارد، كذلك من الحريم ما لا يضيق على وارد. إذا حفر وارد، إذا حفر حافر بئر معينا فإن الحريم يكون بحيث لا يضيق على وارد. نعم. ما لا يضيق على وارد معناها مساحة كافية لئلا يضيق على الوارد للبئر. ولا يضر بماء لبئر، بماء بماء لبئر، ولا يضر بماء لبئر، حيث أيضا لا يضر بماء البئر، حيث لا يضر بماء البئر. وما فيه مصلحة لنخلة. إذن معناها هو تكلم لك عن حريم البلد، ثم تكلم عن حريم البئر، قال إنه ما لا يضيق على ورادها وما لا يضر أيضا بالحصول على مائها. ثم أيضا تكلم عن حريم النخلة، قال حريم النخلة أيضا ما لا تتضرر معهم، أرض كافية لئلا تتضرر هي، لا بد لها من حريم يمنعها من أن تتضرر، يحفظها. ومطرح تراب، اكمل الكلام. ومصب بميزاب الدار، بالنسبة لحريم الدار هو المكان الذي تطرح فيه التراب والمكان الذي يصب فيه الميزاب الماء الذي يأتي من الأمطار، هذا حريم للدار، بالتالي أيضا هذا ليس لأحد أن يعمله وليس لأحد أن يحييه. إذا معناها ما كان مرعا أو محتطبا بالنسبة للبلد حريما لا يمكن أن يعمر ولا يمكن أن يحيى، وليس من الأرض المرعى. وما كان أيضا وما كان من أو ما كان مضيقا على بئر أو مضيقا على وراد يريدون بئر معين، أو مضيقا لماء البئر، مضيقا على البئر أيضا حريما لا يمكن أن يكون أرضا مرعاة. وما كان أيضا حدودا لنخلة معينة لا يمكن أن يكون أرضا مرعاة. وما قال ولا تختص، وكان أيضا وما كان أيضا مكانا لصب التراب ولصب ماء ميزاب بالنسبة للدور لا يمكن أن يكون أيضا أرضا مرعاة. فهذه كلها حريم ل هذه الأشياء. ما هي مصلحة النخلة؟ ما هي مصلحة النخلة؟ معناها ما يحتاج إليه النخل لإصلاحها، هذا حريمها. ما يحتاج إليه البيت لئلا لينتفع بمائه ولي لا يضيق على وراده، هذا حريم البلد. ما يحتاج إليه البلد من المرعى والمحتطب، هذا حريم البلد. وما يحتاج إليه الدار من مكان لصب التراب وصب ماء الميزاب، هذا حريم للدار. ولا تختص محفوفة بأملاك، وأما الأرض المحفوفة بأملاك فلا تختص بواحد منهم، معناها أرض هنا بين أملاك كثيرة فهي مشترك بين هؤلاء الملاك، أرض ليست لأحد لكنها محفوفة بأملاك، فهذه مشتركة بين هؤلاء الأملاك لا تختص بواحد منهم، هذه حريم لجميع الأملاك. نعم. ولكل الانتفاع ما لم يضر بالآخر، ولكل أن ينتفع بهذه الأرض التي تدور بها الأملاك، التي تحيط بها الأملاك، لكل واحد من هؤلاء الملاك أن ينتفع بهذه الأرض بدون أن يضر بالآخر. وبإقطاع الإمام ولا يقطع. نعم. ويكون الإحياء كذلك، إذن الإحياء يكون بتعمير الأرض الموات وبإقطاع الإمام. إقطاع الإمام معناها أن يقتطع الإمام لك قطعة معينة ويقول لك استغلها، هذه أيضا إحياء يكون هذا يكون إحياء للأرض الموات إذا أقطعها الإمام. ولا يقطع معمور العنوة ملكا، أيوة. والإمام لا يجوز له أن يقطع الإمام لا يجوز له أن يقطع معمور الأرض، صلحها إذا كانت فاسدة، أن يقطع. والإمام لا يجوز له أن يقطع معمور الأرض، الإمام لا يجوز له أن يقطع معمور الأرض التي أخذت عنوة ملكا، معناها إذا أخذت أرض عن طريق الجهاد عنوة، أي دخلت تحت يد جيش قهرا، فإن الإمام لا يقطع شيئا منها ملكا، وإنما يقطعه من باب الوقف، بالتالي عليه خراج، أرض للدولة عليها خراج. نعم. وبإقطاع الإمام ولا يقطع معمر العنوة ملكا، معنى لا يقطعها على سبيل الملك وإنما يقطعه على سبيل الحبس. وبحماء إمام محتاجا إليه، كذلك يكون إحياء الأرض الموات بحمى الإمام، بأن يحمي الإمام أرضا معينة، يحميها، يجعل عليها أشياء تحميها من غيره، معناها يختص هذه الأرض تكون خاصة بما سيستخدمها فيه الإمام، لأن يجعل عليها سياجا مثلا، يجعل عليها حائطا أرضا معينة، ولكن ما لا يحمي قال لك اشترط لك الشروط التي يجوز الإمام معها أن يحمي. بحماء إمام محتاجا إليه، محتاجا إليه معناها أن يحمي شيئا محتاجا إليه، تحتاج إليه الدولة الإسلامية. نعم. أن يكون قليلا لا يكون كثيرا جدا. من بلد عفا لك غزو، من بلد عفا معناها أن يكون من بلد لا لا لا إنس فيه، معناها ليس لأحد، أن يحمي أرضا ليست لأحد، وأن يكون محتاجا إليها لإقامة بعض مصالح المسلمين، وأن تكون قليلة، وأن تكون لمصلحة ظاهرة كغزو في سبيل الله. وافتقر لإذني، وافتقر التعمير، تعمير الأرض الموات يفتقر لإذن الإمام في حالة ما إذا كان قريبا من العمراء، وإن مسلما إن قرب، وإن كان الذي سيعمر هذه الأرض الموات مسلما فإنه يفتقر لإذن الإمام، أحرى الذمي، فإن كل إذن الذمي يفتقر، المسلم يفتقر لإذن الإمام إذا أراد أن يحيي الأرض القريبة من العمران، أحرى الذمي، فإنه من باب أحرى يفتقر لإذن الإمام. انقرب من العمران، انقرب المكان الذي سيحيا من العمران. وإلا فللإمام إمضاؤه. وإلا واستقر لإذن وإن مسلما إن قرب وإلا فللإمام إمضاؤه أو جعله متعديا. وافتقر لإذن إن قرب، يعني أن إحياء الموات يفتقر لإذن إن قرب من العمران. وإلا بأن لم يأخذ إذنه وكان قريبا من العمران فللإمام إمضاؤه، الإمام المسلمين أن يمضي ما فعل من إحياء موات قريب من العمران، وله جعله متعديا، وله أن يجعل من أحيا موات قريبا من العمران أن يجعله متعديا، وبالتالي لا حق له في ذلك. بخلاف البعيد، بخلاف البعيد، بخلاف ما كان من الموات البعيد من العمران فإنه لا يحتاج لإذن الإمام. ولو ذميا بغير شسيرة العرب، ولو كان المحيي له ذميا، ولو كان المحيي له ذميا ليس مسلما، إذا كان بعيدا من العمران وأحياه ذمي فإنه ولو أحياه ذمي لا يحتاج إلى إذنه. أحرى إحياء المسلم، أحرى إحياء المسلم. وإذن العمران إذا كان قريبا، الموات إذا كان قريبا من العمران فلا يمكن إحياؤه إلا بإذن من الإمام، وإذا أحياه بدون إذن من الإمام للإمام أن يمضيه وله أن يمنع ذلك ويجعله متعديا. وإذا كان بعيدا فلا يحتاج إلى إذن الإمام، ولو كان المحيي له ذميا بغير جزيرة العربي، لأنه قيد إحياء الذمي بغير جزيرة العرب، فالذمي لا يجوز له أن يحيي الموات بجزيرة العرب، لأنه لا يجوز للكافرين أن يسكنوا جزيرة العرب. رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجهم منها. نعم. والإحياء بتفجير ماء وبإخراجه. وما هي وسيلة الإحياء؟ وسيلة إحياء الموات لعرض الموات، قال الإحياء بتفجير ماء، إذا فجر فيها الماء أو أخرجه منها، أو أخرج من هذه الأرض الماء، هذه الأرض التي حازها فجر ماءها أو أخرج منها الماء. أيوة. وببناء وبغرس. وببناء، وإذا بنى فيها وإذا غرس فيها الأشجار، هذه كلها وسائل لإحياء المواد. وبحرث وتحريك أرض. أي وكذلك بحرثها وتحريك أرضها، إذا حرثها وحرك أرضها أيضا هذا ضرب من ضروب إحياء أرض المواد. وبقطع شجر وبكسر حجرها وتسويتها. كذلك بقطع شجرها وكسر حجرها وتسويتها، يعني أصبحت صالحة للاستعمال، هذا أيضا ضرب من ضروب الإحياء. لا بتحويط ورعي كلم. لا بتحويط، ما التحويط اللي هو التحجير، لا بأن يحجر عليها، مثلا أن يقول هذه الأرض حستها يحجر عليها، لا بتحويط أي بتحجير عليها، ولا برعي الكلي، ما إذا رعى كلاها هذا ليس حوزا له، ليس يعني ليس إحياء له، يعني التحجير عليها ورعي الكلي بها ليس إحياء له. وحفر بئر ماشية. كذلك حفر بئر الماشية فيها في الأرض الموات لا يعد إحياء لها. وجاز بمسجد السكنى لرجل تجرد للعبادة. والمسجد، المناسبة بين هذا والأرض الموات أن الأرض الموات ليست لأحد، والمسجد كذلك ليس لأحد. قال جاز بمسجد سكنى رجل تشرد للعبادة، معناها يجوز للرجل المتشرد للعبادة خاصة أن يسكن المسجد، يجعله سكنا له. وعقد نكاح. ويجوز أن يعقد به عقد النكاح اللي هو المسجد وقضاء دين، ويجوز أن يقضى به الدين، أن يؤدي به مديان دينا عليه، وقطر عقرب، ويجوز أن تقتل فيه العقرب، ونوم بقائلة، قتل العقرب والحية، ونوم بقائلة، يجوز كذلك أن ينوم فيه غير الساكن له بقائلة، من فيه نومة القيلولة، وتضييفهم بمسجد بادية، ويجوز أن يضيف الضيوف بمسجد البادية خاصة لضيق أماكن البادية عن الضيافة، وإناء لبول إن خاف السبعة، وإذا بات فيه لسبب من الأسباب، إذا بات في المسجد يجوز له أن يجعل معه إناء يبول فيه إذا كان يخاف سبعا إذا خرج أو لصا، كمنزل تحته، كذلك يجوز أن يبنى تحت المسجد منزل، ومنع عكسه، ومنع عكسه، ومنع أن يبنى فوق المسجد منزل، كإخراج ريح، كذلك لا يجوز في تعمد إخراج الريح وهو الضرط، ومكث بنجس، كذلك لا يجوز أن يتعمد فيه المكث بثياب نجسة أو بدن نجس، وكره أن يبصق بأرضه، وكذلك يكره أن يبصق بأرض المسجد إذا كان محصبا، وإذا لم يكن محصبا يمنع ذلك، وحكه، وحك البصاق إذا وقع منه حتى يزيل أثره، وتعليم الصبي، ويكره فيه تعليم الصبيان لما يؤدي إليه من عدم احترام المسجد، وبيع وشراء، كذلك يكره فيه البيع ويكره فيه الشراء، وبعض العلماء قال بالمنع، والسل سيف، كذلك يكره فيه سل سيف، وبعض العلماء قال بالمنع يسل فيه سيفا ويشهره. نعم. وإنشاد ضالة، وإنشاد ضالة، والسؤال عن ضالة فيه كذلك يكره وقيل يمنع، وهتف بميت، وهتف الميت معناها نعي الميت، يكره فيه نعي الميت، ورفع صوت كرفعه بعلم، ورفع صوت بالمسجد كذلك يكره رفع صوت بالمسجد، وكذلك رفعه في حلقة العلم، يكره رفعه كذلك بعلم في حلقة العلم، ووقيد نار، كذلك يكره فيه أن توقد النار، يكره أن توقد فيه النار لغير بخوره وتطيبه، ودخولك خير لنقل، كذلك يكره أن تدخل في عرضه كالخيل والحمير لنقل الأشياء منه، وفرش ومتكئ، وكذلك يكره أن يفرش أو أن يتكئ فيه هذا الأصل، أن يكره فرشه أن يتكئ فيه، ولذي مأجر، ولذي مأجر أي صهريج، أكمل الكلام، مأجر وبئر ومغسال مطر، نعم، وصاحب الصهريج الذي له عند الذي له صهريج، الذي مأجر أي صهريج وبئر، بئر خاصة بئر بيته، ومرسال مطر أي مسيل مطر أي مكان يسيل فيه المطر، أيوة، كماء يملكه من عمر، كماء يملكه، معناها هذه الأشياء من كان عنده صهريج فيهما، أو كان عنده بئر حفره في داره، أو كان عنده مسيل ماء يسيل فيه المطر، أو كان له ماء يملكه، فإن له أن يمنعه أو يعطيه، منعه وبيعه، منعه وبيعه، له أن يمنعه من الناس وله أن يبيعه، لأنه ليس ملكا عاما وإنما هو ملك خاص، إلا من خيف عليه، إلا من خيف عليه، إلا إذا خيف على أحد من العطش فإنه لا يجوز أن يمنعه من حينئذ، ولا ثمن معه، وحينئذ يعطى له طالما خاف من العطش بلا ثمن، والأرشح بالثمن، والأرجح أنه يعطى له بثمن، فإذا كان عنده ثمن يدفعه فيه، وإلا تبع بذلك بقي في ذمته، كفضل بئر زرع خيف على زرع جاره بهدم بئره. كزرع. كفضل بئر. كفضل بئر. كذلك كفضل بئر زرع. كفضل بئر زرع. من كان عنده زرع وفيه حفر فيه بئرا وهذا البئر يفضل من مائه فضل معين وبجواره شخص آخر له بئر وله زرع ولكن بئره هذه فسدت وأراد أن يصلحها فإن صاحب البئر الذي فضل عنه شيء من الماء يجب عليه أن يعطيه لصاحب الزرع بجواره الذي لا الذي فسدت بئره وأراد أن يصلحها. خيف على زرع جاره بهدم بئره. خيف على زرع جاره معناها يجب عليه أن يعطي فضل ماء بئره لجاره الذي خيف على زرعه بسبب أن بئره هدمت. وأخذ يصلحه. أخذ الجار يصلح بئره بعد أن هدمت. فإن عليه أي مالك البئر الذي فضل عنه ماء عليه أن يعطي الماء لهذا الجار الذي خيف على زرعه بسبب أن بئره هدمت وأخذ يصلحه. وأجبر عليه. ولو امتنع عن هذا كل منهما ولو امتنع صاحب الماء عن إعطاء من خيف عليه العطش أو امتنع صاحب الزرع الذي فضل شيء من مائه عن زرعه امتنع من إعطائه لجاره الذي خيف على زرعه فإنه يجبر كل منهما على ذلك يجبره القاضي على دفع ذلك. كفضل بئر ماشية بالصحراء هدرا. كفضل بئر ماشية بالصحراء هدرا معنى كذلك فضل بئر الماشية ما زاد عن حاجة الذي حفره يجب أن يفتح أو أن يؤذن فيه للآخرين هدرا معناها بلا شيء لا يعطى فيه شيء بئر الصحراء لا يعطى مقابله شيء وإنما فضله لعموم الناس. إن لم يبين عند حفره أنه أراد الملكية الخاصة. إذا بين عند حفره أنه أراد الملكية الخاصة يجوز له حينئذ أن ينتفع بالماء. وبدئ بعد مالك البئر بعد حاجة مالك البئر بدئ بالمسافر. بدئ مثلا إذا جاء وراد كثيرون وشرب صاحب البئر فإنه يبدأ بمسافرهم مسافر الوراد. وله عارية آلة وللمسافر أن يستعير من صاحب البئر ومن غيره آلة لسحب الماء. ثم بعد المسافر الحاضر يستقي بعد المسافر الحاضر. ثم دابة ربها. ثم بعد ذلك دابة رب البئر ربها رب البئر. بعد ذلك بعد الحاضر تشرب دابة رب البئر بجميع الري معناها طبعا كل واحد من هؤلاء يأخذ ما يحتاج إليه بالكلية معناها بجميع الري يروي قربه ويروي دوابه بجميع الري. نعم. وإلا فبنفس المجهود. وإلا بأن لم يكفي ذلك لجميع ذي لم تكفي البئر لجميع ذي فيبدأ بنفس المجهود بنفس الشخص المجهود لا ينظر هنا إلى المسافر ولا إلى الحاضر وإنما ينظر إلى الشخص المجهود الذي أصابه الجهد بسبب العطش بنفسه يبدأ بنفسه هو إذا كان الماء قليلا. أيوة. وإن سال مطر بمباح سقي الأعلى. وإن سال مطر بأرض بمكان مباح يعني مكان مشاع للناس يجوز لكل أحد أن يملكه وليس ملكا لأحد مكان مباح سقي الأعلى معناها إذا سال يسقى الأعلى المكان الأعلى هو سيسيل على مراحل سيسير هنا في هذا المكان الذي هو أعلى من المكان الذي يليه لأن هناك المكان الأول هو المكان الأعلى من المكان الثاني أسفل منه، المكان الثالث أسفل من ذلك. سقي الأعلى، يسقى الأعلى من هذا عن هذا المسيل. نعم. انتقدم. سقي الأعلى. انتقدم. انتقدم. للكعب. الكعب انتقدم. أنا إذا كان هو الأول، إذا كان الماء ينزل فيه هو الأول يسقى للكعب. معناها يحبس فيه الماء إلى أن يبلغ الكعب. بس في المكان الأعلى إلى أن يبلغ الكعب، ثم يرسله في المكان الأسفل. وأمر بالتسوية. وأمر بالتسوية هذا المكان، ومن يبدأ أن يسوى هذا المكان، أن يسوى هذا المكان ثم يحبسه فيه الماء ويسكعده. وإلا كحائطين. وإلا بأن لم يكن أحد منهما أعلى من الآخر كحائطين. حائطين يمتالي يغسل الماء فيهما على السوي. وقسم للمتقابلين كالنير. وقسم للمتقابلين كالنير. المتقابلين كالنير كالماء الذي يأتي من النير، فإنه يقسم بينهما الماء، يقسم بينهما الماء الفائض، الماء الذي فاض. وإن ملك أولا قسم بقلد. وإن ملك أولا، وإذا كان المكان الذي نزل فيه سال فيه السيل مملوكا، كان الأول مملوكا قسم بقلد، معناها يقسم بالقلد. القلد آلة لقسم الماء، كقدر يملأ من الماء ثم يصب لزيد ثم يصب لعمرو وهكذا. نعم. قسم بقلد أو غيره. أو غيره من آلات قسم، آلات قسم الماء. وأقرع للتشاح في السبق. وأقرع للتشاح في السبق، إذا تشاحوا فأيهما يسبق، أيهما يأخذ كمية، أيهما يأخذ الكمية الأولى، ما يأخذ الثاني الكمية الثانية عن طريق مقياس القلة وغيره من المقاييس. إذا تشاحا في ذلك يقرع، ومن خرجت عليه القرعة يبدأ به. ولا يمنع صيد السمك. ولا يمنع لا يمنع صاحب البركة الكبيرة أو صاحب النهر، صاحب النهر الذي فيه السمك، لا يمنع أحدا من الصياد في نهره. وإن من ملكه. وإن كان النهر من ملكه، كان النهر ملوكا له. وهل في أرض العنوة فقط أو إلا أن يصيد المالك؟ نعم. وهل ذلك خاص بأرض العنوة، معناها في الأرض التي فتحت عنوة وبالتالي لم تقسم على الناس، وإنما هي في أيدي الناس حبس، وبالتالي من حبس عليه نهر فيها فإنه لا يملكه في الحقيقة، وبالتالي لا يمنع أحدا من الصيد فيه، صيد السمك فيه. أو محل ذلك إذا لم يصيد المالك، فإذا كان المالك يصطاد السمك فلا فيجوز له أن يمنع غيره من الصياد، أما إذا كان لا يصطاد فلا يمنع أحد، لأن الناس يستهون حينئذ بالصياد. تأويلان. ذلك فيه تأويلان. وكلاء بفحص. وكلاء بفحص كذلك، ولا يجوز له أن يمنع كلاء بفحص، أي بعرض استغني عنها، لم تستخدم لاستغناء عنها. وعفا لم يكتنه زرعه. كذلك عفا، ذلك العرض التي العرض الدارسة التي لا زرع فيها، العرض الدارسة التي لا زرع فيها، العرض العفاء قال لها عفا وعفاء، العرض الدارسة التي لا زرع فيها كذلك لا يجوز له أن يمنعها إذا لم يكتنفها زرعه. فإذا كانت مكتنفة بزرعه فله أن يمنعها، معناها إذا كان يحفها زرعه له أن يمنعها، لكن إذا كان زرعه لا يحفها فليس له أن يمنعها. بخلاف مرجه الذي يرتع فيه، ترتع فيه فرسانه، فرسه وخيله، هذا المرج الذي ترتع فيه خيله، خلاف مرجه وحماه وما حماه من أرض فله أن يمنعه. باب صح وقف مملوك. في هذا الباب سيتكلم عن الوقف، والوقف عبارة عن صدقة جارية، الصدقة مرغب فيها. قال تعالى في سورة البقرة: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه كما في سورة الحديد: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم. وأيضا الترغيب في الصدقة وردت فيه نصوص كثيرة من الكتاب والسنة، ومن ذلك الترغيب في الصدقة الجارية أي الوقف. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة عند مسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. ومن ذلك حديث ابن عمر عند الشيخين قال ابن عمر: إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصاب أرضا بخير فاستفتى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه. فقال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. فتصدق بها عمر أنه لا تباع ولا تعرف ولا توهب، ولا جناح على من وليها أن يأكل أو يجنف على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، وأن يطعم صديقا غير متمول ماله. وكذلك حديث أبي هريرة عند الشيخين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عمر بن الخطاب على الصدقة حديث، وفيه: وأما خالد فقد احتبس إدراعه وأقتاده في سبيل الله. اتفق عليه. قال هنا: صح وقف مملوك وإن بأجرة. صح وقف مملوك، يصح وقف المملوك وإن بأجرة، معناها يصح وقف المملوك وإن كان مملوكا بأجرة مدة، مثلا من أجر دارا لمدة سنة فإنه يجوز له أن يوقف على شخص لمدة تلك السنة التي أجرها. ولو حيوانا ورقيقا. ولو كان الموقوف حيوانا أو رقيقا، يجوز وقف الحيوان ويجوز وقف الرقيق العبيد. كعبد على مرضى لم يقصد ضرره. كذلك يجوز كوقف عبد على مرضى يحتاجون إليه لم يقصد بذلك ضرر العبد. وفي وقف كطعام تردد. وقف الطعام فيه تردد، لماذا؟ لأن الطعام لا ينتفع به إلا باستهلاكه، إلا بذهاب عينه. والوقف هو أن توقف الذات وينتفع بمنافعها وتبقى ذاتها. الوقف تبقى فيه الذات وتستخدم المنافع، ووقف الطعام هو من باب سلفها فقط، أن توقف للسلف. فإذا وقف الطعام معناه يوقف لأن يستلفه زيد ويرده، ويستلفه عمرو ويرده، وكذلك الدنان والدراهم قد توقف للسلف. على أهل للتملك، معناه الوقف يكون على أهل للتملك، على من كان أهلا لأن يتملك، لا يوقف إلا على من كان أهلا لأن يتملك. كمن سيولد معنى يجوز الوقف على من سيولد على الجنين. وذمي، ويجوز الوقف على الذمي، على غير المسلم، على الذمي محتاج، وإن لم تظهر قربة. ويجوز الوقف وإن لم تظهر قربة بأن وقف على الأغنياء. أو يشترط تسليم غلته من ناظره ليصرفها. يصرفها. كذلك يجوز أن يشترط الواقف أن تسلم إليه غلة الوقف من ناظر الوقف. ناظر الوقف هو الذي يقوم برعاية مصالح الوقف. اشترط عليه بعد أن عينه أن يسلمه غلة الوقف. اشترط عليه الواقف أن يسلمه غلة الوقف. غلة الوقف ليصرفها صاحب الوقف في مصارفها. أو ككتاب. أكمل الكلام. عاد إليه بعد صرفه في مصرفه. نعم. ككتاب كذلك يجوز أن يوقف الكتاب يوقف ما ككتاب مما أوقفه الله وقفه. معناها إذا وقف كتابا ووضعه في مصرفه وعاد إليه بعد انقطاع المصرف فإنه إذا كان مصرفه غير معين وعاد إليه ووقفه على غير معين فيجوز أن ينتفع به ولا يبطل ذلك الوقف ثم يستمر وقفه بعد ذلك. مثلا إذا عاد إليه قبل أن يسلمه للموقوف عليه مرة أخرى غير معين فإنه يجوز له أن ينتفع به ولا يبطل ذلك الوقف. أما إذا كان الوقف على معين فانتفاعه به يبطل الوقف إذا عاد إليه. ككتاب عاد إليه. عاد إليه بعد الوقف. بعد صرفه في مصرفه. بعد صرفه في مصرفه. بعد صرفه بعد وقفه وصرفه في مصرفه. عاد إليه بعد انقطاع وقفه. فإنه ينتفع به وكان الوقف غير معين لا يبطل ذلك الوقف. وإذا كان معينا أبطل ذلك الوقف. وبطل على معصية وحربي. نعم. وبطل الوقف على معصية. إذا وقف على معصية فالوقف باطل. كان وقف على مكان للهو أو وقف على شراء المزامير أو وقف على شراء السجائر فهذا كله كل هذه كلها أوقاف حرام وبالتالي لا تجوز ولا تصح وتبطل. وبطل على معصية وحربي. كذلك لا يجوز الوقف على كافر حربي. لا يجوز أن يوقف على كافر حربي. يجوز الوقف على الذمي كما رأينا الذي يخضع للدولة الإسلامية ولأحكامها وقوانينها. أما الحربي الذي يحاربها فلا يجوز الوقف عليه. وكافر كمسجد. ولا يجوز وقف الكافر على كمسجد. الكافر لا يجوز أن يوقف شيئا على كمسجد من القربات. معناها لا يجوز الكافر أن يوقف الأوقاف المتعلقة بالقربات كالمسجد. أو على بنيه دون بناته. كذلك لا يجوز للواقف أن يوقف على بنيه دون بناته لأن فيه ظلم. أو عاد للسكنى مسكنه قبل عام. فإذن فالوقف على البنين دون البنات باطل يبطل الوقف. كذلك إذا عاد إلى سكن داره التي وقفها قبل عام فإنه إذا سكنها عاد إلى سكنها وقد وقفها وعاد إلى سكنها قبل عام فإن ذلك يبطل الوقف كذلك. أو جهد سبقه لدين إن كان على محجوره. نعم. كذلك أو نفسي أو على نفسه. أو جهد سبقه لدين معناها إذا جهد سبق الوقف للدين معناها الوقف إذا سبق الدين فهو صحيح لكنه إذا تأخر عن الدين وكان الواقف مطالبا بدين حال يجب عليه أن يقضيه فإنه لا يجوز له الوقف لأنه يقدم حق الآدمي حينئذ على التبرع. يقدم الحق الواجب هنا على التبرع وبالتالي لا يجوز له الوقف. أما إذا كان الوقف متقدما على الدين فلا حرج في ذلك لأن الدين نشأ بعد أن وقف ما وقف. وهو هذا في حالة ما إذا كان الدين على نفسه عليه هو أو على محجوره أو على من هو في حجره. ولو بشريك ولو بشريك نعم أو على أن النار كمل النفس كمل الكلام عيد الفقر أو جهد سبقه لدين إن كان على محجوره أو على نفسه ولو بشريك نعم إن كان على أو على نفسه إن كان على محجوره أو على نفسه ولو بشريك كذلك لا يجوز أن يكون الوقف على نفسه أن يوقف الإنسان على نفسه ولو بشريك ولو مع غيره مثل أن يوقف على نفسه وعلى زيد وإذا فعل ذلك صح الوقف على زيد وبطل في حقه أو على أن النظر له وذلك لا يجوز الوقف على أن النظر للواقف